لسنا أهلا للتفسير، لما نقرأ التفسير. وربنا يفتح ويبعث بالخير الكثير. قول الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كان موعدنا مع الآية ولا إيه؟ تأكدين؟ الله ينور عليك. كان الكلام هيبقى عن الولاية، بس احنا انا قلت اجل الولاية لان ان شاء الله تعالى في درس ثلاث الفجر احتمال يكون في سورة محمد، وسورة محمد فيها ذلك لان ذلك لان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، فقلت يعني ناجلها. فكده تكلمنا في موضوع الولاية في الدرس الفات، سننتقل الآية إن شاء الله تعالى. السورة كما قلنا يونس مكية، والآية التي معنا قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية 31 نوع أيضا من التدليل على وحدانية الله، يدلل سبحانه وتعالى جل شأنه بأكثر من طريقة. وذكرنا من أول السورة آيات متعددة تؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والتدبير. إذن الآيات تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية، بمعنى تفرده بالألوهية لا يعبد غيره، تفرده بالربوبية لا يأتي الخير ولا يصرف السوء إلا بأمره. الربوبية العناية والتربية والاهتمام وموالاة خلقه سبحانه وتعالى، يوالي خلقه بما ينفعهم وما يصلح شأنهم فيمدهم بما يحتاجون إليه من داد الرعاية من الرحيم الرحمن الكريم الحنان سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى لما يقول توحيد الربوبية هو رب لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، يخلق ويمد الناس بما يبقي حياتهم ويمد الخلق جميعا بما يبقي حياتهم، ده شأن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، غيره لا يملك ذلك. في أوائل الآيات إن ربكم الله، في أوائل الآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما خلق الله السماوات والأرض، في أوائل الآيات أكثر من آية وأكثر من موضع من السورة يعني تؤكد حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والقرآن عامر بما يؤكد وحدانية الله، بمعنى هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن واحد يعبد وحده لا يعبد معه غيره، واحد يرجى خيره وبره سبحانه وتعالى ويخشى سطوته تخشى سطوته وجبروته من ناحية الربوبية. طيب الآية أيضا نوع جديد وتنويع جديد يؤكد وحدانية الله وتفرد الله سبحانه وتعالى، يؤكد تفرد الله سبحانه وتعالى جل شأنه بالخلق والرزق، وبالتالي يستحق أن يعبد وحده. يقول صاحب التحرير والتنوير: هذا انتقال من غرض إلى غرض، يقول من أفانين إبطال الشرك وإثبات توحد الله سبحانه وتعالى بالإلهية. يبقى نوع جديد تنويع يعني خلال الآيات التي ذكرت من أول السورة في تأكيد وحدانية الله، وبالتالي إبطال الشرك هو أخطر مرض واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخطر الأمراض التي يواجهها دعاة الحق والأنبياء هو الشرك، الشرك بالله والعياذ بالله. الكفار كانوا يقرون بربوبية الله، وهذا وارد في السورة، ولئن سألتهم وفي هذه الآية فسيقولون الله، هم يقرون بذلك، بس هنا نوع من التقرير، يعني يقررهم، يخليهم هم اللي يقولوا الله الذي يفعل كذا وكذا وكذا. سؤال: قل ما يرزقكم من السماء والأرض، هم ما تعرفين بكذا، وهنتكلم عن تفاصيل من يرزقكم من السماء والأرض. أما يملك السمع، يملك السمع والأبصار، هم عارفين ما حدش يملكها غير مين؟ الله. ومن يخرج الحي من الميت فهمينها تمام، ويخرج الميت من الحي برضو فهمين، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هو سؤال أو أسئلة تقريرية تقررهم عشان يقولوها بألسنتهم، وإن لم يقولوها بألسنتهم فستقرها عقولهم. لما تسأل أي واحد الجمع ده أوسع ولا الدكان بتاعك، يقول لك الجمع أوسع، لأن دي حقيقة ما يقدرش ينكرها، أنت بتعمل في محل، الجمع أوسع ولا المحل؟ يقول لك المحل. طب الجمع أوسع ولا بيتك أنت؟ يقول لك الجامع أوسع. الجمع أوسع من المحل، الجمع أوسع من البيت. طب المحل ده أكبر ولا الكشك؟ كشك، يبقى المحل أكبر. يعني تقرره وتسأل السؤال، اسمه سؤال تقريري، أنت عارف الإجابة وأنه مش مشايل غيره، لن يجد إجابة سوى الخالق هو الله، والرازق هو الله، ومدبر أمره هو الله، والذي يخرج الحي من الميت هو الله، ويخرج الميت من الحي هو الله، لأنهم لم يدعوا أنهم يعبدون الأصنام فتخلق أو ترزق أو تدبر أو تملك شيء، ولم يدعوا أنهم يملكوا يدعون يعني يعبدون يعبدون الملائكة، لم يدعوا الملائكة تملك شيء أبدا، يعني كل ما قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وسيلة قال تقربنا إلى الله، وكمان يقول يتبجح ويقول كلام كده عشان يوهم الناس، يقول لك يعني الله أكبر من أن احنا نتعامل معه، فنجيب حاجة توصلنا لله، ودي آفة الآفة. الله يقول أنا قريب، وهم يقول لك مش من نقدرش نتعامل معه مباشر، يعني إيه؟ يعني عشان يوهم اللي بيتكلم معاه أنه هو من إجلاله لله سبحانه وتعالى بيعبد معاه حاجة تانية عشان تجربه لربه سبحانه وتعالى. الملائكة تقربهم إلى الله، والأصنام تقربهم إلى الله، وهذه آفة ابتليت بها الأمة من الموحدين. جاء موحد ويصلي ويعبد ويعتمر ويحج ويعمل حج يعمل حاجات كويسة خالص، بعدين يقول لك لا احنا يعني بنتقرب إلى أولياء الله عشان يجربونا لله، لأن احنا من يعني بيننا وبينهم مسافات، احنا محتاجين لحد يجربنا الرب، الأولياء يجربونا إلى الله، وهذه مدخل مداخل الشرك والعياذ بالله. محبتهم تحب الصالحين، ماشي تحب الصالحين شيء جميل، تقتدي بهم شيء جميل، في علمهم في عملهم شيء جميل، تتعلم من علمهم شيء جميل، تنظر في أفكارهم وتنتفع بها شيء جميل، إنما تقول أنا يعني أحب عشان يوصلني، يوصلك أنت أقرب إلى الله، الله أقرب إليك من حبل الوريد، ده حقيقة قرآنية وحقيقة عقائدية لا ينبغي أن تنسى ولا يتصرف الإنسان خارجها أبدا، ولذلك سيأتي في كمال التوحيد إن شاء الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذا دليل وحجة على أن الذي يهب الخلق ويهب الرزق ويملك الحواس التي لا غنى للإنسان عنها وينظم نظام الكون بالخلق والإيجاد والتناسل هو الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما يقول أمن يملك، أما قل من يرزقكم من السماء والأرض، لازم زي ما تعودنا ان الانسان البدائي العربي البدائي البسيط يقول لك يرزقكم من السماء. ايه اللي بينزل من السماء؟ المطر. والمطر عبر عنه القرآن بأنه رزق في أكثر من موضع. زي إيه؟ وينزل لكم من السماء رزقا. رزقا سورة إيه؟ في الغافر وفي الجافر. يبقى ينزل من السماء رزقا. ربنا بيسمي المطر إيه؟ رزق، على أنه سبب الرزق، سبب الرزق. فالعرب البسيط يفهم ان الرزق النازل من السماء له المطر. شيء جميل. نعم. في رنة في الصور وما نزعكش. ان بعدناها نخليها بعد الشهر. اللهم صل على سيدنا. لا ما توقفش كده لان عايز الجواب عشان المفروض ما نزعكش. نعم. كده كويس ان شاء الله. يبقى البدائي يفهم انها ايه؟ ان الرزق هو المطر. طيب بينزل من السماء. لكن لما يتطور العلم ومع تطور نفهم ان السماء فيها اكثر من حاجه. هو السماء كل ما علاك، كل ما هو اعلى منك يسمى ايه؟ سماء. كل ما علاك فهو سماء. المطر بينزل زي ما قلنا عن طريق السحاب، والسحاب بينتقل من مكان لمكان عن طريق الهواء والرياح، وبيتكون السحاب بعمليات كيماوية وعمليات طبيعية الله ومدبرها. يبقى الرزق إذا كان البداية يفهمه على أنه المطر، الإنسان المتطور اللي بيسمع علم والمضطرب يسمع علم عشان يوسع أفقه وعشان يوسع تصوره عن حكمة الله ورحمة الله وعظمة الله. المطر بيطلع إزاي من البحر وينتقل إزاي من مكان لمكان، وبيبقى صورة السحاب زي ما يكون كتل ثلج، جبال من برد، وبعدين الجبال تتقي بدرجة حرارة معينة فتسيل تبقى مية تنزل على الأرض. عمليات، أنا دائما كل ما ألاقي فرصة أكرر هذا الكلام عشان لما تسمع كلمة مطر أو رزق من السماء ما تتخيلش إنها مجرد مية نزل، إنما جيك إزاي وانتقل في الرياح نقلتها خلال 10,000 كيلومتر تجيبها من المحيط الهادي لحد ما توصلها للسعودية، توصلها لجنوب أفريقيا، توصلها لشمال أفريقيا، لشمال آسيا. المطر الرياح بتنقل هذه الجبال تنتقل في الهواء. تحويل المية لبخار عاوز درجة حرارة معينة. كون المية تتأثر بالحرارة ده صنع الله. لان انت لما تحط الميه على الحراره بتتحول ايه؟ لبخار. البخار لو لقي درجه حراره هو سخن، لما سخن بيبقى بخار، لما يبرد يبقى ايه؟ يبقى ثلج. يبقى ميه تحول لبخار، البخار يتحول لثلج بعد كده، والثلج يصير يبقى ميه، وبعدين لو نزل يتحول لبخار. دي خصائص يعني لها امور كيماويه يفهمها المتخصصون. ايه درجة الحرارة بتحول المية تبقى بخار، وليه المية تتحول بسرعة؟ في مواد تانية تسخنها تقعد عليها، يعني درجة حرارة المية لما توصل لدرجة معينة 100 درجة تتحول لبخار. في مواد تشتغل عليها 5 ساعات عشان تتحول على البخار. يعني انت لو جبت الحديد عشان تحول لبخار، ولا تجيب الصخرة عشان تحول الى بخار، ولا تجيب الزبدة عشان تحولها لبخار، ولا تجيب اللبن تتحول الى بخار. الحاجات دي كل واحده لها درجات معينه عندها تتحول الى حالتان، تنتقل من حال الى حال. مين اللي رتب هذا النظام؟ طيب لو كان مثلا المواد كلها بتتحول مع بعض، يعني تتبخر مع بعض. يبقى لما درجة الحرارة تسخن الماء بتتحول لبخار، لو كانت الأرض هتتبخر كمان يبقى يكون هيخرب. طب لو كان جسم الإنسان بيتبخر درجة حرارة يبقى مشكلة، إنما درجة الحرارة تعلى الماء تتبخر وغيرها لا، غيرها على حاله. زي ما أنت بتجيب التربة، تكلمنا في الجمعة قارون لما كان بيستخلص الذهب والفضة كان يجيب التراب ويعرضه لدرجات حرارة معينة ويحط المواد الكيماوية معينة، فالمواد الكيماوية تذوب حاجة وتخلي حاجة. أنت لما تجيب الخامات وتطهرها على درجة حرارة كلها تذوب ما عدا الذهب. لو كان الذهب بيدوب كان يتبخر ناخده ازاي؟ لو الفضة بتدوب زيها زي المواد الثانية. يبقى ربنا جعل لكل مادة درجة حرارة معينة تتحول فيها من حال لحال، وأدى ثبات في بعض المعادن وبعض الكونات الكون تثبت، عشان لما أنت تستخلص يبقى ده في درجة حرارة معينة تلاقي الماء يتبخر، بعد شوية تلاقي مثلا المعدن الفلاني يتبخر، بعدها يفضل الذهب يستخلص. هذه الأسرار لا يملكها إلا الله، ومش أحد يقدر يتحكم فيها. كل ما هنالك أن يفتح الله على عباده يعرفوا إيه اللي يحول التراب لكذا ولا يحول المعدن لكذا، يتعلم يعني يفتح له أبواب العلم بفضل الله وبكرمه. يرى أن ربنا أودع في العقل قدرته على أن يستنبط ويجرب ويعمل حاجات كده عشان يوصل له، ده برضه من قدرة الله. يبقى كل هذه الأشياء بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الرزق ده نوع من الرزق، الرزق اللي هو نزل من السماء، لكن الرزق له مصادر متعددة، له مصادر متعددة وأنواع كثيرة. وعشان يتوفر الرزق يحتاج إلى أسباب أكثر من مجرد أن الماء ينزل من السماء. أيضا الرزق في السماء المية بتنزل عشان الحبة تنبت والنخلة والنواة تطلع نخلة ويطلع لك التفاح والمانجا والخس والجرجير والملوخية والقمح والرز والحاجات دي ماشي، وده هنتكلم فيها كل ما تقول عليه الثوم والبصل لا هذا الحنظل ماشي خلينا في الله. اللهم صل على سيدنا محمد، ده لسه صلى في التربة في الأرض، إنما الماء ينزل فتنبت الأرض. لكن عشان تنبت الأرض محتاجة حاجات تانية برضه، مش مية وبس، عاوز هواء، لازم التربة يكون فيها هواء وفيها مكونات أخرى غير الهواء، يعني فيه ظواهر تحدث في التربة عشان تستقبل الماء وتنتفع به. مش كل تربة تنتفع بالماء، في تربة ينزل عليها الماء ما تنتفعش بيها، متماسكة تماسك شديد، صخر ده نوع وطفلة شديدة نوع، طفلة متماسكة تنزل عليها الماء مش هينفع فيها حاجة، لازم تتفكك عشان تديك إنتاج. هذا التفكك خاصية من خواص التربة، وبعدين بتحتاج إلى يعني نوع من الحركة المغناطيسية عشان الحبيبات تتعامل مع المية ومع مكوناتها وتغذي النبات. ده نوع من أسباب الرزق، نوع من أسباب الرزق. الشمس تساهم في الرزق وهي في السماء أنا تعلونا، القمر يساهم في تكوين الثمار والزهور. يبقى الشمس بتكون تشارك في بناء النبات، والقمر يساهم في بناء الحبوب، والنجوم لها تأثير والكواكب لها تأثير في إنتاج الغذاء من الأرض. ناهيك عن دور الهواء نفسه، الهواء نقل المطر، والهواء تتنفس به التربة، والجذور اللي في الأرض محتاجة الهواء. بس هوى بمقدار. لو انكشفت الجذور انكشفت للهوى درجة أكبر يمكن تموت تجف، يمر عليها الهوى يبخر اللي فيها وهي طبيعة رهيفة خفيفة خالص تموت. إنما عايزة قدر معين من الهوى عشان تتنفس. كل هذا من صنعه سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب يعني يرزقكم من السماء والأرض. الأرض الرزق يأتي منها زي ما قلنا من مكوناتها، فيها كائنات حية احنا ما نعرفهاش، حاجات حية يسموها البكتيريا، مكونات موجودة في التربة لابد منها عشان النبات يطلع، والتربة الفقيرة في هذه المكونات بتحتاج إلى تقوية. لما انت بتزرع البرسيم في أرض، البرسيم بيغذي الأرض، يعني يتغذى منها ويمدها بمكونات هي محتاجة ليها. وذلك الأرض اللي تزرعش برسيم ما تعمرش. والدورة الناجحة ان تزرع برسيم، تشوف الجمح بعد البرسيم بشكل ايه، شوف الجمح بعد البرسيم غير الجمح بعد ايه، بعد جمح. لو زرعت المزرعة جمح السنة وسبتها فاضية كده، والسنة الجاية زرعتها جمح وبعدها جمح، بعد الأخ تقول لك مش هديك جمح، ينطلعت لك يعني طلع حاجة ضعيفة خالص. إنما لازم تبقى تعمل دورة تبادلية، تزرع مرة برسيم وبعدين قمح، يطلع القمح ما شاء الله. إن البرسيم خدم الأرض، البرسيم خدم الأرض، وما ولها مكونات حاجات ثانية برضو تخدم الأرض، اللوبيا اللي يزرعها برضو تخدم الأرض. وهذا ربنا ألهم الإنسان من بداية الحياة إنه يعمل يعرف الكلام ده. فإذا المحصول بعد البرسيم غير المحصول بعد إيه، بعد البور. لو زرعت شعير، الشعير يمص من الارض الشعير اكثر من القمح. تزرع شعير بعد سنه بعد شعير تلاقي الارض يقول لك انا مش قادر، ان الشعير بيمتص اكثر من ياخذ حاجات من الارض، فلا تصبح فقيره ما تزرعهاش كل سنه شعير. دي اسرار في الارض. يرزقكم من السماء والارض، يعني هيئ الارض لكي تخرج الانواع اللي تاكل، متاعا لكم ولأنعامكم. تأكل أنت وتأكل ليه الأنعام. لما كمان يرزقكم من السماء والأرض، أنواع المخرجات من الأرض، الأنواع اللي تخرج من الأرض، تأمل فيها. يعني ربنا بيرزقك أنواع وألوان، يرزقك أنواع وألوان وروائح وأطعمة. الجمح غير الشعير، والقمح الشغير غير السبوسة غير الصمة. طيب الأرز غير السعد، الشكل واحد لكن ده موضوع. طيب التفاح زي النبك لكن ده نوع وده نوع. البنبوزة زي المانجا، البنبوزة حبة صغيرة كده لكن المانجا ايه، الطعم قريب والشكل متقارب والورق متقارب، وكل يخرج من الأرض. طيب تخرج أشياء موسمية كلها خضرة كده زي الملوخية زي المشافية، وحاجات تاخد وقت زي البامية، وحاجات تاخد شهور زي القمح، وحاجات تاخد سنين زي النخل، والكل يخرج من الأرض. طيب يبقى فيه موز وفيه التفاح وفيه منجة وفيه بلح وفيه وفيه وفيه وفيه مختلفا ألوانه، أكله مختلف أيضا، الأكل مختلف والثمار مختلفة والأطعمة مختلفة، ده طعم غير ده، والألوان مختلفة والرائحة مختلفة. الكلام ده كله من الأرض. كيف تخرج هذه المكونات والمختلفات؟ بقدرة الله. مش حد يفهم يقول إن الطعم ده يمسك التربة، يقول لك الطعم اللي يخرج من التربة دي طعمها كذا، لا تزرع فيها تدي طعم حلو طعم حامض طعم مر، والتربة هي التربة، لأن فيه قدرة الله أودعت سرا في النبات أن يأخذ المحتاج له. النبات يمتص من التربة ما يحتاج إليه. دي حاجة. الحاجة الثانية البذرة فيها أسباب وراثية تخليك تديك طعم ولون وراح مختلف عن النبات الثاني. ولذلك الآية اللي بعديها يقول ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، عن خط موضوع السمع والأبصار، لكن المتصلة بهذا الأمر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كان البدائي يقول لك يخرج الحي من الميت، حبة ميتة ونواة البلحة ميتة توجع في التربة تطلع لإيه نبات حي بيتحرك ويتنفس وينمو، لأن الحياة معناها إيه حركة وتنفس ونمو، الحاجة الحية تتنفس وتتحرك وتنمو، الميت لا يتنفس ولا يتحرك ولا ينمو يبقى ميت جماد، الحجر ما لا ينمو ولا يتحرك ولا يتنفس كنا سميناه جماد، إنما النبات حي. طيب هم كانوا يفهموا أن تحط النواة ميتة تديك نبات حي، ويخرج الميتة من الحي إن الحاجة لما تجف تموت، أو زي ما قالوا قالوا لك البيضة من الفرخة ومن الدجاجة والدجاجة من البيضة، يعتبر البيضة إيه ميتة وهي مش ميتة. طب ده حتى لو كانت ميتة أنت لما تمسك حبة القمح وتبص فيها وتتخيل اللي بيخرج منها هو موجود فيه، يعني سنابل القمح مودعة في حبته جواها فيه أوراق وفيها ساق وفيها حبوب بس مخزونة بطريقة مصغرة وطريقة قابلة للبقاء تستمر فترة طويلة، حط القمح حق السنة 2-3 وتزرع منه إذا بعد عنها السوس، يبقى الحمة الحبة الحبة مش ميت ده جواها حياة، نواة البلح صلبة لكن جواها حياة، جواها زعف جواها جريد جواها ليف جواها بلع جواها جذور جواها كل مكونات النخلة موجودة في النواة، تمسك النواة كده وتخيل جواها ساق النخلة وجريدة النخلة وزعف النخلة واللقاح والبلع وبلع أصفر وبلع أحمر وبلع أخضر ودرجات يخضر ثم أصفر ثم أحمر ثم يستوي ثم يضج، ده كل موجود في النواة بس انت ما تشوفوش وما تعرفش كيفاش تتعرف عليه. لما تجي المية وتشغل أمورها مع التربة بقدرة الله وبأمره وتدبيره كل الحاجات دي تخرج، كان النوايا تخرج منها زعفة واحدة بس ورقة كان يبقى 2-3 بقيت ساق طلع جريد، الجريد كل جريدة فيها 500 ورقة، وبعدين هذا الجريد يديك طلع لك ايه طلع لك أغاريض طلع لإيه اللي طلع اللي هو العرجون، وبعد العرجون يديك حبوب مختلفة اللي هي الأزهار، العرجون بيبقى أزهار الأول، وقلنا قبل كده أن اللقاح لما تشوف اللقاح مرصوص إزاي وشكله إزاي ولونه إزاي وشكل سبحان الله العظيم وبحمد كل ده موجود في النواة، يعني العرجون لما يطلع لقاح ده يعني موهبة فنية لا يستطيع أحد أن يفعلها، لوحة فنية ما حدش يقدر يرص في الرصة بس تحت اللقاح، شوف مرصوصة ازاي منضود الحين ايه منضود مرصوص رصة ما شاء الله وشكل حلو فيه نعومة نعومة عشان ما في يعني ايه للهواء يمر عليه ما ياخدش منه يعني ما يعملش فيه حاجة فيه نعومة، وبعدين مع المرور الايام يديك حبوب اللقاح البدرة، جت البدرة ازاي بالشغلة، هذه البدرة فيها ملايين الحبيبات التي تلقح الأنثى، ملايين عشان تلقح الأنثى كل ده موجود في النواة، الملايين الحاجات دي في النواة، وطعم البلحة موجود في النواة ولون البلحة موجود في النواة وحجم البلحة موجود في النواة، إذن هي إحنا هي ميتة لكن قدرة الله أودعت فيها هذه الأسرار، ميتة بالنسبة للإنسان البدائي إنما مع العلم عرفنا أن داخلها حياة، هذه الحياة لا تخرج منها إلا بأمر الله وبتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه وبالأسباب التي أودعها في الأرض وفي السماء وفي المياه، هذا هو الرزق هذا هو الرزق، دي القدرة، يبقى لما تتخيل أن الرزق بهذه المشتملات وبهذه المكونات تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى وأنت ملكش دخل إنسان مقدرش يتدخل فيها، يبقى يعبد ولا لا يعبد، يبقى الله يعبد ويوحد. ويخرج الميت من الحي. ده العلماء قالوا انت بتاخد البلحه حيه، البلحه حيه فيها حياه، او اللحمه كانت حيه، او البيضه كانت حيه، تحطها في النار تموتها جزئيا، وان كانت حيه تنضخها تموتها اكثر. لما تاخد حاجه نبات، نبات حي، تاخد الثمره وتنضغها، خدت التفاحه اكلتها يبقى موتها كده، ولا حي ولا قاعده حيه موتناها، والفرخه موتناها عشان ناكل، بس موتناها بطريقه منظمه، لكن هي فقد للحياه، ونضختها موتها اكثر، وبعدين تنزل في المعده تروح للدم عشان تدي لك حياه، تخش في الدم عشان تدي لك ايه حياه، ولا هتموت الدم. ولو كان لو كانت فرخه ميته ومسمومه مش مذبوحه، يمكن تسمم بتؤدي الى الموت، تسمم تؤدي الى الموت، انما انت بتنظر الاكل عشان تموته، وبعدين يدوب ويوصل للدم عشان يحييك، يبقى يخرج الحيه الميت. سبحان الله العظيم وبحمده. الفضلات تخرج في صوره هالكه، الفضلات اللي تطلع من الانسان اللي في الميه ولا في البوله ولا في البراز، هذه هالكه منتهيه، انما اللي دخل للدم حياه، والدم يستمر في الجسم عشان يمده بالحياه. ولذلك ساعه ما يصل لمرحله معينه الدم يبتدي ما يقدرش يتحرك، يقول له كل، يقول لك مش قادر، لان الدم الحركه اللي بالدم ضعيفه، لما يكون خلاص اشرف على الهلاك وعلى الموت ما يقدرش يمضغ ولا ياكل ولا الدم ينقل هذا الغذاء. يوم ما يوقف القلب ويوقف الدم، لا تقول لي تاكل ولا تغذي ولا السرنجه تمشي ولا الوريد ياخذ ولا يقبلها. اذا الطعام نفسه يميته عشان تاكله. وحتى سيدنا عمر رضي الله عنه يعني لما اتكلم عن الموضوع بتاع البصل والثوم، قال اميتوه بالطبخ عشان ريحه السبيت تنتهي، موتوه طبخوه عشان ريحه، لان الريحه تدل على الحياه. دي حكمه ثانيه بقى، الحاجه اللي تطلع منها ريحه تبقى معناها ايه؟ معناها حيه، لان فيها ماده بتتبخر مع الهواء، فيها حركه، يطلع منها زيوت، الزيوت يمكن ريحتها حلوه او ريحتها بصل او ريحتها ثوم، يبقى تديك رائحة. الرائحة معناها ايه؟ معناها في حركة، خرج منها مادة تبخرت في الهواء، الهواء نقلها إلى الأنف، والأنف ميزها وقال لك بريحة كذا. وده موضوع ثاني. سبحان الله العظيم وبحمده. طيب يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحي. قبلها أما يملك السمع والأبصار. يملك السمع والأبصار. وخلي بالك قال السمع ما قالش الأذن. لأن السمع هو عملية الاستماع نفسه اللي هي صوت تميزه كسمع، ده السمع. إنما الأذن إيه؟ آلة جارحة وفيها حكم كثيرة. قلنا الأذن تركيب الإطار الخارجي يستقبل الموجات الهواء بالتركيب اللي أنت شايف، الدوائر والبروزات والنتوءات اللي في الأذن لها مهنة ولها وظائف. أول وظيفة انها تدور الموجات بحيث توصل لكن توصل للفتحه الضيقه اللي داخل الاذن، لان عند الفتحه الداخليه في الاذن ضيقه خالص، لو كان الهواء يخص دفعه واحده يبوظك الطبله، يبقى يفقد السمع، لكن يخش بعد ايه؟ بعد مراحل عشان يضعف يوصل لحد ما يوصل للطبله، يبقى يدوب على قد يحرك الطبله بس، يعني يخش كده بدرجات بعكس الهورن بتاع الميكروفون. الهرن يطلع صوت ضعيف، ولما يطلع يوسع يطلع الصوت ايه؟ يكبر. ده بالعكس يخش عشان يضيق يفرغ. يعني الهرن يطلع صوت كبير، طلع من ضيق لوسع. انما ده يخش من وسع لايه؟ يضيق عشان يبدا يخش على درجه تساوي ما تحتمله طبل الاذن الداخلي، طبله الاذن. وجوه الاذن زي ما قلنا في عالم اخر كان. تركيب الاذن الخارجيه ايضا قال لك فيها بروز ونتوء، تلقاها مره مسطحه ومره بارزه وبتاع. قال لك ليه؟ قال لك عشان موجات الصوت من اي مكان تيجي تلقى مكان تستقبلها الاسر. ان جت من كده تيجي تخش هنا تدخلها جوه. السوس لو جاء من هنا برضه يخش جوه. لو جاء من هنا يخش من دي. من الشمال من الخلف يجي يخش برضه يخش هنا في الناحيه الاماميه يجي من الخلف يخش هنا تروح ترجع لمين يدخله لجوه. يبقى عندك لتؤات في اطار الاذن الخارجي عشان يستقبل موجات من كل اتجاه. يجي من الشمال مش اربع اتجاهات ولا سته، من جميع الاتجاهات الصوت يجي لك يخش كده. فالنتوءات الموجوده دي لحكمه ارادها الله، لحكمه عشان خاطر الموجات الهواء اللي تحمل الصوت لما تخش على الاذن ان جت من اي اتجاه تروح معكساها تنعكس وتروح داخل على مين؟ قوم انت تسمعها. يبقى السمع يعني سبحانه وتعالى يملك السمع وجعل لكم السمع والابصار. السمع هي عمليه الاستماع، وعمليه الاستماع عاوزه ايه؟ عاوزه الاله اللي هي الاذن، وعايزه موجات صوتيه، وعايزه ترجمه للصوت بالمخ. يبقى عمليه السمع غير الاذن نفسه. في ايات ذكر فيها الاذن لهم اذان ولهم اذان لا يسمعون به. يبقى الاذن وسيله اداه للاستماع للسمع الاذن. انما لما يقول يعني يملك السمع يبقى هذه المقومات والوسائل التي تخليك الصوت يوصل لك ومتميز بقدره الله سبحانه وتعالى جل وعلا. وبعدين الهواء نفسه، الهواء مشترك في عمليه السمع، هو اللي يمكن لك الموجات الصوتيه اللي يسموه الاثير. واحنا بنقول ان الهواء اللي حواليه ده مليان اصوات، بس من قدره الله ومن حكمه الله ان وزنك تلتقط اللي انت محتاج له. انت انا حاليا بتكلم وانت بتسمع، فيه ما يقرب من مليون متكلم موجودين معانا في الصوت في المكان، بس الاصوات انت ما تحسها ما تدركهاش. ولا الكلام ده غلط؟ احنا لو جبنا راجل وراجل فتحناه وحولناه على 50 محطه مش هيدينا اصوات مختلفه؟ انجليزي وفرنساوي ولاتين وكلام عن الدين وكلام عن الزراعه وكلام الراديو. الراديو مليان. طب الصوت ده جاي من فين؟ موجود في الهواء في الصوت الاخير، لكن ما وصلش لودنك. لو انت هتسمع كل الاصوات دي هيحصل لك ايه؟ يحصل جنان، يحصل جنان. يبقى الاذن تلتقط موجات معينه اللي هي الصوت اللي بيتكلم. تفتح الراديو وتلقى صوت ثاني، تفتح التلفزيون تلقى صوت ثاني، موجه 500 قناه و500 اذاعه كلها بتبث وكلها موجوده في الهواء. تلتقطه انت بالجهاز يوصل لك الصوت. ربنا عمل لك الودن يلتقط ما تحتاج اليه وما لا يعني ما فيه منفعه ولا يضرك. ده هو السمع، هو ده السمع. سبحان الله العظيم وبحمده. ايضا من حكمه الله ان الصوت لو جالك من ناحيه القبليه تبقى تجيب واحد من ناحيه بيتكلم. مين اللي بيتكلم قبل المنبر؟ طب انا عرفت ازاي؟ قال لك لان الصوت بيوصل للاذن الشمال قبل اليمين بجزء من الثانيه. اللي جاء من الشمال يوصل لنا الاول بقدر جزء يسير من الثواني. فيوم الودن الجزء اليسير من الثواني ده هو اللي يقول لك جاء من الناحيه دي. لما يكون جاء من ناحيه اليمين يوصل لليمين الاول. فتعرف انه جاء منين؟ ممكن تقول الصوت جاء من خلف. برضه تميزه ازاي؟ سبحان الله العظيم وبحمده. وهل الذي يملك السمع ثم يملكه سبحانه وتعالى بمعنى ان يجعله صحيحا سليما يؤدي وظيفته، او يمرض احيانا ويضعف في اداء وظيفته، او قد يفقد وظيفته. هذا لا يملكه الا الله. يبقى يملكها بمعنى توظيفها بامكاناتها تشغيلها، يملكها ان تبقى صحيحه سليمه أو يمر بها نوبات من الضعف أو ما شاء كلا ذلك. طيب أنت كمان السمع ده، أنت بتسمع الصوت وتقول ده فلان فلان، ده صوت فلان أو صوت رجل أو صوت واحد عيان أو صوت واحد مبسوط. وتتكلم في التليفون تحس إنه مبسوط، ويتكلم في تحس إنه زعلان. ده موجودة في الصوت، كيف تميزه؟ سبحان الله. هو ده السمع بس. يعني الصوت له درجات معينة في ارتفاع وانخفاض وحدة وتخانة ومش عارف وكلام ده، درجات الناس متفاوتون فيه، مش كل الناس زي بعض. إنما تلقى الولد مشابه لأبوه في نبرة بسيطة خالص كده. جت منين؟ جت من النطفة. أو في البنت مشابه لصوت أبوها أو لصوت أمها، جت منين؟ من البويضة. والنطفة والبويضة ده موضوع ثاني. يعني إحنا بنقول إن يخرج الحية من الميت، قال لك شوف النطفة، النطفة اللي محدش يشوفها، اللي هو الجرثومة الصغيرة الحيوان أو البويضة الصغيرة، ما تشوفهاش، ولو شفتها تحت المجهر فيها جميع الصفات الوراثية اللي انتقلت من آدم لحد الولد، درجة الصوت، درجة لون الشعر، قول الشعر، نعومة الشعر، العين، قوة النظر، قوة السمع، الذكاء واللباقة واللسان والفصاحة والصفات الوراثية، يسمع ازاي ويتكلم ازاي ويشوف ازاي، كل الصفات موجودة في النطفة وفي البويضة. سبحان الله العظيم وبحمده، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في أصوات تتبسط منها، صوت جميل، صوت تقول عليه صوت لذيذ وجميل، وصوت تنفر منه. إزاي كيف تميزه وإزاي بيأثر في نفسك؟ ده لا يملكها إلا الله. صوت تقول صوت جميل وصوت حلو، صوت العصفور، صوت الليل، صوت حتى الهواء لما يتحرك مع الشجر، عفيف الشجر، صوت المية وهي نازلة، ومنظر المية وهي نازلة، الأبصار دي لسه ما قلناهاش، لسه كلها في السامع يعني. يبقى في أصوات جميلة تتلذذ بها وتستذيب منها، وأصوات تنفر منها وتستبعدها، ده كله من خلال قدرة الله في السمع. السمع الصوت بالنسبة للمتكلم أو المرسل للصوت، وفي سمعك أنت تميز هذا الذي تتلذذ به أو تنفر به. والأبصار قل فيها ما شئت من حكمة الله، تركيب العين وكيف تنتقل إليها الصور، وحكمة الله فيها تفوق كل العلوم. ومن أدق الأسرار اللي في العين اللي مش موجودة في جميع الأعضاء، اللي ما فيهاش أوردة ولا شرايين، العين ما فيهاش أوردة ولا شرايين، يوصل لها الدم في أولها كده، وتتغذى أجزاء العين، جزء من الخلية من جنبها ومن جنبها الحش، بحيث ما يبقاش فيها دم، لأنه فيها دم يبقى فيها حمرة، فيها حركة، يبقى مش هتشوف، تبقى الرؤية نقية والصور نقية، فبيوصلش الدم لمكان الرؤية، إنما ينتقل، ما يوصلش عن طريق أوردة ولا شرايين، إنما ينتقل من خلال الخلايا، خلية تغذي الخلية وخلية تغذي اللي جنبها بقدرة فائقة لا يعلمها إلا الله. خلايا ضوئية، ملايين الخلايا الضوئية عشان تستقبل الضوء، هو دي الأبصار. الأبصار أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، تدبير الأمر في كل اللي قلناه ده كله، تنظيمه في دقائق الأمور وفي الأمور العظيمة، تحريك الشمس، تحريك القمر، الليل والنهار، وإزاي بيضوء، وزي ما قلنا إن النهار ده ما هوش حاجة بتترمي على الأرض رامي، من البلاد الشمس بتتفاعل، أشعة الشمس بتتفاعل مع الطبقة الخارجية المحيطة بالأرض، فتأخذ اللون الأبيض اللي هو الضوء. الطبقة الخارجية حوالي 270 كيلو كما يقال أو 240 كيلو محيطة بالأرض، هذه الطبقة هي لما تتسلط عليها الشمس بتمتص أشعة الشمس وتظهر فيها الضياء. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك الحركة في الشمس لما بتأتي بتبقى تدريجية، تدريجية بتجي من ناحية بتنتقل أشعتها إلى جزء من الكرة الأرضية، مش كل الكرة الأرضية، يعني النهار ما بقاش مرة واحدة على كل الأرض، إنما على جزء من الكرة الأرضية، وكل ما تمر الشمس تنتقل معاها لإيه؟ الطبقة اللي هي مضيئة دي، الطبقة المضيئة وذلك إيه؟ كأنها يغشي الليل النهار، كأنها تغطيها، نسلخ منه النهار، كأنها بينسحب منها كده، لأنه بينزل عليها كده يتعامل مع طبقة في الطبقة الخارجية، وبعدين لما بينسحب يسلخ النهار، يغشي الليل النهار. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. أنا عشان نختم الآية، إذا كنتم تعلمون هذا فلماذا لا تعبدون الله، إذا كنتم تعلمون الله هذا فلماذا لا توحدون الله،